أختنا تسأل وتقول: هل هذا الحديث صحيح؟ روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال هذه الكلمات أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر نهاره لم تصبه مصيبة حتى يصبح، وهي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وفي رواية: لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. إذا كان هذا الحديث صحيحا، فما مقدار هذه المصيبة؟ وهل هي دون الموت أم يدخل ضمنها الموت؟ أفيدونا أفادكم الله. الحديث هذا معروف، ولكن نعرف حال سنده الآن، وسوف نراجعه إن شاء الله، ويكون في حلقة أخرى إن شاء الله الجواب عن هذا بالتفصيل. جزاكم الله خيرا. اللهم آمين.